أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف. أحسن الله إليكم. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال قوله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى، أي يشقه في الثمرة، فتنبت الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب، والثمار على اختلاف أشكالها وألوانها وطعومها من النوى. ولهذا فسر قوله تعالى فالق الحب والنوى بقوله تعالى يخرج الحي من الميت، أي يخرج النبات الحي من الحب والنواة الذي هو كالجماد الميت، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقوله تعالى: ومخرج الميت من الحي، معطوف على قوله تعالى فالق الحب والنوى، ثم فسره ثم عطف عليه قوله تعالى ومخرج الميت من الحي. وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى، فمن قائل: يخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، ومن قائل: يخرج الولد الصالح من الكافر والكافر من الصالح، وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآية وتشملها. ثم قال تعالى: ذلكم الله، أي فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له، فأنى تؤفكون، أي فكيف تصرفون من الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون مع الله غيره. وقوله تعالى فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا، هنا بالقراءة شيخنا. هي في نسختي على قراءة ابن كثير، على قراءة عاصم. وجعل فالق الإصباح وجعل، نعم، هو عشان شيخنا قال أو خالق الضياء فجاعل الليل على القراءة الثانية يعني. يعني ان هو يفسرها على قراءة، وهذه قراءة من؟ احنا عندنا قراءتين يعني، وجعل الليل سكنة دي قراءة حفص بتاعتنا، لكن في القراءة الثانية وجاعل الليل سكنة، فالقراءتين متواترتين يعني. يعني دي قراءة في المتواتر. نعم. نعم. ومن خلال قراءة ابن كثير نستطيع أن نقول كان يفسر على قراءة من؟ ما ديت محتاجة استقراء يعني، لحد دلوقتي هو أنا استطعت يعني إيه أحدد أنه على قراءة ابن كثير، يقرأ على قراءة ابن من كثير قراءة وأبي الإمام ابن عمرو. كثير. ابن كثير وأبي عمرو الاثنين محتاجين موضع يكون الإمام يقرأ فيه الشافعي. أحدهما. نعم، فمحتاجين نعم. يعني إيه موضع يفسر فيه يعني، مثلا ينفرد فيه أبو ابن كثير بقراءة أو أبو عمرو فيريدها، فنستطيع أن نقول حينئذ إنه يقرأ بقراءة القرآن. نعم. نعم. تفضل شخصي. بسم الله عليه. آمين. وقوله تعالى فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا، أي خالق الضياء والظلام، كما قال في أول السورة: وجعل الظلمات والنور. فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح فيضيء الوجود، ويستنير الأفق ويضمحل الظلام، ويذهب الليل بدآدئه وظلام رواقه، ويجيء النهار بضيائه وإشراقه، كما قال تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه، فذكر أنه فالق الإصباح، وقابل ذلك بقوله: وجاعل الليل سكنا، أي وهنا سنانا. بقى من المقابلة دي تشير إلى هذا، إن كلمة وجاعل عطف على كلمة فالق، وجاعل الليل بالألف على لفظ الاسم، تمام، نعم. وأيضا هو مرفوع، وجاعل عطفا على إيه؟ عطفا على إن الله فالق. نعم. وقابل ذلك بقوله تعالى: وجاعل الليل سكنا، أي ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياء، كما قال تعالى: والضحى والليل إذا سجى، وقال تعالى: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وقال تعالى: والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها. وقال صهيب الرومي رضي الله عنه لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهره: إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب، إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه، وإذا ذكر النار طار نومه. رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى: والشمس والقمر حسبانا، أي يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير ولا يضطرب، بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء، فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، الآية. وكما قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وقال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وقوله تعالى: ذلك تقدير العزيز العليم، أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف، العليم بكل شيء، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وكثيرا ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم، كما ذكر في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. ولما ذكر خلق السماوات والأرض وما فيهن في أول سورة حاميم السجدة، قال: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. وقوله تعالى: وهو ميم الذي السجدة، ميم السجدة أو ألف لام ميم السجدة. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، يبقى فصلت. صحيح يبقى في حامي. صحيح. نعم. وقوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قال بعض السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله، أن الله جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين، ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وقوله تعالى: قد فصلنا الآيات، أي قد بيناها ووضحناها لقوم يعلمون، أي يعقلون ويعرفون الحق ويجتنبون الباطل. قوله تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة لكن فقروا. مما يسترعي النظر هنا قبل ما نفارق هذه الآية أو الموضع إلى ما بعده، إن هو نصب الشمس والقمر في القراءة الأخرى اللي هي قراءة الكوفيين وجاعل، دي ما فيش الشمس والقمر، صحيح؟ هو الليل فقط اللي هو مجرور. دكتور عبد الله، وجاعل الليل سكنا، والقراءة الثانية: وجعل الليل سكنا، والشمس والقمر ماشي، دي انتهينا منها مرفوع بالنسبة معطوف. لليل إنه مجرور، لكن الشمس والقمر منصوب في منصوبتين الجميع. دائما. نعم. نعم. وعامة إحنا قلنا القراءتان متواترتان نعم. والمعنى متفق. نعم، المعنى متفق. نعم، جزاكم الله خير. ماشي، اتفضل. بسم الله عليكم.

والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري. نعم. يعقوب هنا قرأ فيسب الله عدوا بغير علم. والمعنى ايه؟ المعنى دي لا أدري بقى، محتاجة نرجع لكتب توجيه القراءة، أو ممكن يكون من الاعتداء يعني. لا، لا يقال هنا ممكن. نعم. نعم، أحسن الله إليك. وعدوا دي اعتداء، عدوانا، ظلما. نعم. أحسن الله إليك. اللهم امين. كذلك قوله فيسب الله عدوا بغير علم، ومن هذا القبيل وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سب والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقوله كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة لها والانتصار، كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه، ولله الحجة البالغة والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره. ثم إلى ربهم مرجعهم، أي معادهم ومصيرهم، فينبئهم بما كانوا يعملون، أي يجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقوله تعالى: هنا لم وأقسموا، يذكر هذه القراءة، هي قراءة لا من؟ لا يعقوب، يعقوب. وأصلها فيما يذكر الطبري من قراءة الحسن البصري، ووجهها بأنهم جماعة، يعني عدوا تبقى مصدر، عدا يعدو عدوى، وهذه عدوة، صحيح؟ نعم. يعني هم جماعة. نعم. لكن تفسيري على أنها أصل الحسن، يعني يفضل إن احنا نقول إنها قائمة بذاتها، لأن الحسن أحد قراءته من القراءات الشاذة، فممكن يتفق مع بعض القراء في لا، بعض المواقف. هو معنى ذلك إن كل قراءة قرأها الحسن فهي شاذة ولو قرأ بها أحد العشرة. لا طبعا. طيب، يبقى المعتمد في هذا إن ما قرأ به العشرة متواتر على الراجح، ولو قرأ به الحسن أو غير الحسن. صحيح. يعني قد ترجع القراءة لأبي، قد ترجع القراءة لابن مسعود، نعم. ومعنى وليس معنى ذلك إنها شاذة، لما نعم. تعودنا من إن الحسن أو أبي أو ابن مسعود مثلا يأتي عنهم هذا. لا. نعم. يعني هنا شفنا أصلا من عدو عدوا، صحيح؟ هو عدا يعدو، عدوا. تمام. اه نعم، القراءة الثانية على الجمع عدو عدوا، هو صحيح؟ على فلان على فلان عدوى، هذا مصدر، يعني هذا نعم، مصدر أقصد اللي هي القراءة الثانية اللي قال عدوا مشددة الواو، يعني العين تكون على مضمومة فعل، نعم تكون على الجمع الواو عدو، الأخيرة. ها؟ اه يكون فعلها تفقدت. عدو. اه هي نفس الفعل عدا، نعم، تمام، ولكن ولكن يعني للجمع. لأنهم جماعة فجاء الإيه؟ جاءت القراءة فيسب الله عدوا. عدوا. نعم. هو انا رجعتها في المعجم يا شيخنا، عدا عدا عدوا وعدوا واعداء وعدوانا، ففي نعم. مصدرين يعني عدوا وعدوا. أي معجم إيه؟ لغة عربية؟ نعم. لا، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. نعم. أحسن الله إليكم. اللهم آمين عليك. نعم. قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى إخبارا عن المشركين أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم أي حلفوا أيمانا مؤكدة لئن جاءتهم آية أي معجزة وخارقة ليؤمنن بها أي ليصدقنها أي ليصدقنها. قل إنما الآيات عند الله أي قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتا وكفرا وعنادا لا على سبيل الهدى والاسترشاد إنما مرجع هذه الآيات إلى الله إن شاء جاءكم بها وإن شاء ترككم. قال ابن جرير حدثنا هناد قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب بن القرظي قال معشر حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب بن القرظي قال كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش فقالوا يا محمد قريش الفاعل يبقى كلم رسول نعم أحسن الله إليك كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش فقالوا يا محمد تخبرنا إن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر. لماذا يعني نعدل لماذا نعدل بهذه الطريقة؟ لماذا إيه؟ أن نجعلها كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فالمبتدأهم ردوا عليه. لو كان هذا يعني كان في حاجتين، أولا عندي قريش بالرفع، ثانيا هم بدأوا بالكلام. لا لا لا يلزم، هو إن كانت النسخة فهنا كلم رسول الله قريشا، فمسألة النسخة دي مش أما مسألة إنهم فقالوا يا محمد فقالوا مش قالوا، معناه أنه جواب على كلام أو أنه رد على ابتداء. نعم إن شاء الله. نعم كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقالوا يا محمد تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها، هي الفئة أعتقد أنها عاطفة يعني قالوا كذا وكذا يعني الله أعلم. نعم فقالوا يا محمد تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر فانفجرت منه 12 عينا وتخبرنا أن عيسى كان يحيي الموتى وتخبرنا أن ثمود كان لهم ناقة فأتنا من الآيات حتى نصدقك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء تحبون أن آتيكم به؟ قالوا تجعل لنا الصفا ذهبا تجعل لنا الصفا ذهبا. فقال لهم فإن فعلت تصدقوني؟ قالوا نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين. أجمعون بقى صح؟ لنتبعنك نعم لا. يعني أجمعون صح ولا إيه؟ تصح أجمعون وأجمعين. نعم الله عليك. والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فجاءه جبريل عليه السلام فقال له ما شئت إن شئت إن شئت أصبح الصفا ذهبا ولئن أرسل آية نعم فلم يصدقوا عند ذلك ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك ولئن أرسل آية فلم يصدقوا أرسل آية يعني ولئن أرسل الله آية فلم يصدقوا عند ذلك ولئن أرسل الله هذا الأمر آية جعله آية ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم وإن شاء فاتركهم حتى يتوب تائبهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل يتوب تائبهم. فأنزل الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، إلى قوله تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون. وهذا مرسل وله شواهد من وجوه أخرى. وقال الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الآية. وقوله تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أو إنها إذا جاءت لا يؤمنون. قيل: المخاطب بما يشعركم المشركون. وإليه ذهب مجاهد وكأنه يقول لهم: وما يدريكم بصدقهم في هذه الأيمان التي تقسمون بها. وعلى هذا فالقراءة: إنها إذا جاءت لا يؤمنون بكسر إنها، استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عن مجيء الآيات التي طلبوها. عند مجيء الآيات. عند مجيء، أحسن الله إليكم، بنفي الإيمان عند مجيء الآيات التي طلبوها. فقرأ بعضهم أنها إذا جاءت لا تؤمنون، بس اللي قرأته ماشي. وقرأ بعضهم أنها إذا جاءت لا تؤمنون، بس يا شيخنا، ما هو اللي قرأ تؤمنون حمزة وابن عامر، وهما الاثنين بيكسروا همزة إنها، فهو هنا يفصل. هو ما قال هنا إنها مفتوح، تمام، ويتكلم عن التاء في تؤمنون ويؤمنون. نعم تمام، فقلها أنت: إنها إذا جاءت لا تؤمنون. صح، أحسن الله. وقرأ بعضهم إنها إذا جاءت لا تؤمنون. هو بيعمل إمالة جاءت ولم يقف يسهل الهمس بالتاء المثنى من فوق. وقيل المخاطب بقوله: وما يشعركم المؤمنون، يقول: وما يدريكم أيها المؤمنون. وعلى هذا فيجوز في قول أنها الكسر كالأول، والفتح على أنه معمول يشعركم. وعلى هذا فتكون لا في قوله أنها إذا جاءت لا يؤمنون صلة، كقوله: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وقوله: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي ما منعك أن تسجد إذ أمرتك وحرام أنهم يرجعون. وتقديره في هذه الآية: وما يدريكم أيها المؤمنون الذين تودون لهم ذلك حرصا على إيمانهم، أنها إذا جاءت الآيات يؤمنون. قال بعضهم أنها بمعنى لعلها. قال ابن جرير: وذكروا أن ذلك كذلك في قراءة أبي بن كعب. قال: وقد ذكر عن العرب سماع: اذهب إلى السوق أنك تشتري لنا شيئا، بمعنى لعلك تشتري. قال: وقد قيل إن قول علي بن زيد العبادي من هذا: أعاذل ما يدريك أن منيتي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد. وقد اختار هذا القول ابن جرير، وذكر عليه من شواهد أشعار العرب، والله أعلم. وقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: لما عاذلة. نعم تفضل شيخنا. ما يدريك أن منيتي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد، ساعة منونة يعني. نعم عاذل ما يدريك أن منيتي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد. وقد اختار هذا القول ابن جرير، وذكر عليه من شواهد أشعار العرب، والله أعلم. وقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء، وردت عن كل أمر. وقال مجاهد في قوله: ونقلب وردت. هو نقلب. نعم. ردت عن كل أمر. ليس بفعلهم يعني. نعم. هو عشان طب ألم تثبت. نعم.